بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فما زلنا في الحديث 19. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال: يا غلام، أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وإن ذكر وفي رواية غير الترمذي قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كنا توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فهنا قال: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. أي إذا أردت أن تطلب شيئا فلا تطلب إلا من الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أيوة، إذا أردت العون فلا تطلب العون إلا من الله، ولا تستعن إلا بالله. فهنا شوف سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس وهو يعني غلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم معه في معاني في غاية الأهمية. شوف حتى في شرح الشيخ المناجد، هو ذكر قال في هذا الحديث: بيان اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بصغار الصحابة، بتعليمهم وتأديبهم وتربيتهم على الأصول الجامعة. فأردف ابن عباس خلفه وشد انتباهه وحرضه على حفظ العلم، ونصحه بنصائح قصيرة: احفظ الله يحفظك، مناسبا ان هي تكون سهلة الحفظ، ان هو يعرف يحفظها بسهلة الحفظ بأسلوب مبسط، ولم يطل العبارة، ولا آتى بما يعني يستوحش من الألفاظ، ألفاظ غريبة، إنما هي كلمات يسيرات سهلة يمكن لغلام صغير كابن عباس رضي الله عنهما وقتئذ أن يعيها ويحفظها. وفي الحديث تربية النشء على الشجاعة في الحق، وإن الإنسان وعدم الخوف من الناس، فإنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فده الحكمة في تعليم ابن عباس وهو طفل بيتربى على المعاني دي، معاني العقيدة، وان هو ازاي بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله. ان الانسان ان القلب لا يعتمد الا على الله سبحانه وتعالى، وان ابتداء الانسان لا يتعرض بالمسألة للناس، يعني أول لما الإنسان تنزل به الحاجة، فأول حد يسأله هو ربنا سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله. يعني تلاقي إنسان ممكن يصاب ببلاء أو يكون نفسه في حاجة معينة، فأول حاجة تطرأ على ذهن الإنسان إن أنا هكلم فلان، فلان هو اللي هيحل لي المشكلة دي، فلان هو اللي هيتوسط لي، فلان هو اللي هيساعدني. فهو معتمد على الناس، معتمد على فلان وفلان من الناس، إن ده هو اللي هيكون سبب في إن الحاجة دي هتيسر. لكن ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام بيربي ابن عباس على المعنى ده، معنى تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، إن قبل أي شيء الإنسان يسأل ربنا سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تطلب العون إلا من الله ولا تستعن إلا بالله. واعلم، قال واعلم، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت أي اتفقت فرضا وتقديرا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فلن تحصل منفعة إلا ما كتبه الله لك. ولو اجتمع على منفعتك أهل الأرض جميعا، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني الناس، لو كل الناس اجتمعوا على ان هم يوصلوا ليك نفع معين وربنا سبحانه وتعالى لم يكتب لك هذا النفع، لن يصل اليك. ولو كل الناس اجتمعت ان هي تضرك وان هي توصل لك الشر، ربنا سبحانه وتعالى لو كتب لك الحفظ وصرف الشر ده لن يصل اليك. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قوله صلى الله عليه وسلم هنا في كلام ابن رجب في المختصر، قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ده في الرواية التانية، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه، فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة، ورعى له تعرفه له في الرخاء، فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة، وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني في وقت الرخاء، يعني أنت الحمد لله في نعمة وفي عافية وفي ستر، والحمد لله مش محتاج حاجة، وصحتك تمام، وظروفك كويسة، عندك كل شيء. فده وقت إيه؟ وقت الرخاء. في غالب الناس، غالب الناس في وقت الرخاء بيغفل. قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات عن حال الكافر في وقت الرخاء، إن الإنسان في وقت لما يكون يعني إيه مش حاسس إن هو متأزم، يعني مش محتاج ربنا قوي، ف بيطغى. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار، قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لما يبقى في وقت الشدة يلجأ لربنا سبحانه وتعالى، ولما يطلع للبر ويبقى في رخاء وفي عافية يشرك. وقال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفور. فده حال الإنسان. فهنا بيقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني في وقت إن أنت في عافية وفي صحة وفي نعمة، يكون ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى من الذكر والعبادة والدعاء. ما يبقاش الدعاء في وقت الشدة بس، لما تتزنق ولما يبقى عندك امتحانات ولا مرض ولا بلاء ولا خايف من شيء ولا هتتفضح. ده الانسان طبعا يتوجه لربنا سبحانه وتعالى في وقت الشدة، لكن فين بقى وقت الرخاء؟ يعني ده اللي بيميز ايه، ده المعنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان هو يربي عليه ابن عباس، ده اللي يميز المؤمن. كمال الايمان الانسان يتعرف الى الله في الرخاء، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمعرفة العبد لربه نوعان كما قال ابن رجب، احدهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين. والثاني معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له. هذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارف، كما قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله. ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان، أحدهما معرفة عامة، لو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمعرفة الله للعبد نوعان: معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، دي المعرفة العامة. والمعرفة الخاصة هي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإن جاءه من الشدائد، وهي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال تعالى في شأن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال وبالجملة: فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال ابن رجب: هذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن السؤال لله هو دعاؤه، والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة. قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية: جف القلم بما هو كائن. هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الحبر خلاص، الايه لما القلم يبتعد عن الورقة، والمداد يعني يمكث مدة فيطول عهده، فإيه خلاص يجف. فقال: هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والفراغ منها من أمد بعيد. فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام، خلاص الأمر انتهى، فرغ من كتابته ورفعت عنه الأقلام. قال: وجفت الأقلام، وجفت التي كتب بها من مداد، حبر خلاص جف. وجفت الصحيفة، يعني القلم نفسه جف من إيه؟ من المداد اللي كان ايه عليه الحبر، وجفت الصحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها. خلاص، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الأمر إيه؟ خلاص انتهى، قضي. قوله صلى الله عليه وسلم: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. المراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وذكر بعدها قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. وكقوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وما كانوا بيقولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن هو يبين إن الأمر إيه؟ بيده سبحانه وتعالى. واعلم، قال: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. في نص الرواية الزيادة: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وعن ذكر قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يعني واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير. وللمؤمنين بالقضاء والقدر في المصائب درجتان، إحداهما أن يرضى بذلك، وهي درجة عالية رفيعة جدا. قال جل جلاله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله ويسلم لها ويرضى. وقال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، يعني أنا أرضى بقضاء الله وقدره. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضاء. يعني بيقول ابن رجب، بيقول إن اللي يعين الإنسان على الرضا ويصل للدرجة دي، يقول: وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي. يعني في مرة هو يرى الحكمة من وراء البلاء، في حكمة الله المبتلي سبحانه وتعالى، فالحكمة تكون سبب في إعانته أن يصل إلى درجة الرضا. وخيرته لعبده في البلاء، الاختيار أو الخير من وراء هذا البلاء. وأنه غير متهم في قضائه، غير متهم يعني لا يساء به الظن، وأنه غير متهم في قضائه. وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء، يعني هو يعجز عن رؤية الحكمة والخير، فينظر إلى إيه؟ إلى الثواب، ثواب الرضا بالقضاء، فينسيهم ألم المقضي به، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله، يعني ينظر إلى عظمة الله عز وجل وإلى كماله سبحانه وتعالى وجلاله، فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم، وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم. يعني البلاء ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى، فهو يستمتع ويتلذذ بالبلاء ده، لأن ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى، ودي درجة عالية يعني. قال والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، يبقى الدرجة الأولى الرضا، والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، وهذا لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتما. قال الحسن الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن، يعني يتكل عليه. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط عند وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. يعني يقول الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط عند وجود الألم بالكلام يعني، وتمني زوال ذلك الشيء المكروه ده، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع، ماشي؟ فده معنى الصبر. والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء، وترك تمني زوال ذلك المؤلم أحيانا وإن وجد الإحساس بالألم، لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة، وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية كما سبق. قال واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال قوله صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا هو منتزع من قوله سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين. يعني لما الكرب يشتد بالإنسان ويفقد الأمل في الناس، ييأس إن كشف الكرب ده يكون عند الناس، فهو خلاص يعني زي ما حصل كده في مع إخواننا في سوريا وفي تركيا، ويصل الإنسان مع شدة الكرب والبلاء، في ناس خرجت بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، بعد 5 أيام، شدة الكرب والبلاء. أنت تتخيل كده إن هو قاعد يوم منتظر بقى إيه، ونادي وبيسمع أصوات الناس حواليه وبينادي عليهم ويقول له هنجيلك وهنطلعك فخلاص القلب إيه يتعلق شوية بإن إيه حد هيطلعني خلاص، فيعدي يوم 2 ينادي مفيش حد، مش عارفين نطلعك، معناش أدوات ولا ما فيش إمكانيات، مستنيين حد يجي. فالشخص نفسه إيه، الله أعلم، شوف إحساس الإنسان ده عامل إزاي، يعدي عليه يوم والتاني والتالت 4 أيام، فلا بد إن مع شدة الكرب ده إيه اللي هيحصل، هينقطع إيه، هينقطع الرجاء في الخلق خلاص. يعني ممكن واحد بقى يفهم من البداية، ممكن واحد يوم 2 3 أيام خلاص فقد الأمل فيه، فقد الأمل في الناس، فمع شدة الكرب يأتي بقى إيه الفرج. ليه؟ لأن قلب الإنسان تعلق بالله تمام التعلق خلاص، مش حد إيه، مفيش حد هيخرجني من هنا في ده غير ربنا سبحانه وتعالى. فده معنى هنا اللي ابن رجب بيشير إليه، قال: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل العبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، محدش يعرف إيه يكشف البلاء اللي أنا فيه ده. قال: وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج. يعني لو أنت وصلت المرحلة دي وأنت في إيه، في عافية، انعدام الأسباب، فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طبعا هنا هو أصلا يعني في الكتاب هو اختصر كلام ابن رجب. ابن رجب عامل كتاب كامل في شرح الحديث ده، كتاب كامل في شرح حديث وصية ابن عباس، وكلامه في الكتاب الأصلي يعني أنا قعدت أقرأ مش عارف يعني هو ده هو هنا مختصر، هو شايل أصلا كلام كتير من كلام ابن رجب، لكن هو كاتب درر في الشرح الأصلي. يعني اللي عايز يرجع لشرح الحديث ده في الكتاب الأصلي في جامع العلوم والحكم هينتفع بيه انتفاع شديد يعني إن شاء الله. قال: وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، ده معنى تاني إن تأخر الإجابة وبيدعي وخلاص وتوجه بقلبه إلى الله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر بحكمته ورحمته إن الإجابة تتأخر. قال: ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع لنفسه باللائمة. يعني الأصل إن هو يرجع إلى نفسه إيه، بدل ما يسيء الظن بالله يلوم نفسه، وقال لها: إنما أتيت من قبلك، يعني أنا إيه، أنت السبب، أتيت بسببك، ولو كان فيك خير لأجبت، وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات. فده ده من ال من من أسرار تأخر الإجابة وشدة الكرب على الناس في بعض الأوقات، إن هو يتهم النفس ويجدد التوبة، أو إن هو قلبه يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء. أيوة أنا أستاهل ده. قال: وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء. طب لما القلب الإنسان يبقى في الحالة دي، أيوة أنا شايف إن ده أنا أستاهل ده، وأنا مقصر، وأنا لم أشكر النعمة، وأنا عندي ذنوب ومعاصي، وأنا أستاهل البلاء ده، وانا لست اهلا للاجابه، مش شايف ان انا ايه، يعني شوف هو في حته تانية خالص، غير اللي يقول ليه يا رب ليه ابتليتني وليه ما استجبتليش وانا دعيت، هو شايف ان انا ايه، انا اصلا مش اهل الاجابه. فالانكسار ده في قلب الانسان، الانسان يرفع به درجات. قال: وانه ليس باهل لاجابه الدعاء، فذلك تسرع اليه حينئذ اجابه الدعاء، لما يبقى في الحاله دي خلاص. وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرات قلوبهم من أجله. ثم ذكر بقى أبيات في الختام، يعني قال: عسى ما ترى ألا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر، إذا لاح عسر فرج يسر فرج يسر فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. طيب، وأنا يعني أنصح إن أنتوا ترجعوا، لو مش تقرأوا يعني رسالة ابن رجب في شرح الحديث، اقرأوا على الأقل إيه شرح الشيخ المنجد في شرح الأربعين النووية، أو اقرأوا الشرح ابن رجب في الجامع، في جامع العلوم والحكم الأصلي يعني مش المختصر يعني. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.